بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم الدرس الأول من شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف للشيخ تركي بن عمر بل أحمر. وبحمد الله لم يلاحظ كما كتب في خطابهم في أول الكتاب، لم يلاحظ عليه ما يوجب الذكر، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه. ثم رغب إلي بعض الإخوة أن ألخص الكتاب كون حجمه كبير، وأن ألخصه فلخصته في خلاصة صغيرة جدا تعطي نبذة عن أهم مباحث الكتاب فيما يخص الوقت والشبهات التي حصلت والقائلة سفور وجه المرأة المسلمة. وعندما نطلق كلمة سفور وجه المرأة المسلمة هو هذا الوصف المعروف لغة وشرعا، فإنه في لسان العربي جاء قال سفر، وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر، وسفرت المرأة وجهها إذا كشف النقاب عن وجهها تسفر سفورا. وقال في المعجم الوسيط تحقيق مجمع اللغة العربية سفرة، والمرأة كشفت عن وجهها، وقال عند السافر ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها، وقال في المحيط والسفور سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر، وقال في تاج العروس يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب، وفي المحكم جلته، وفي التهذيب ألقته تسفر سفورا فهي سافر. لكي لا يتحرج أحد من قولنا القائلين بسفور وجه المرأة، والكتاب بصفة عامة بدأه المؤلف بمقدمة، ولكن في خلاصته ذكر البسملة لصغر الخلاصة جدا، فأتى بما يناسبها وما يكفي من البسملة في ذلك، وهي كافية بحمد الله. وأهم مباحث هذه الخلاصة هي أهم مباحث ما في الكتاب. أهم مباحثه أولا التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب، وهذه بمكانة مهمة جدا أيها الإخوة، التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب بأهمية بمكانة، وهذا عند السلف يهتمون به. ومقصدنا باختصار أن القائلين بسفور وجه المرأة من أين أتوا؟ عندما يستشهدون ويسألون ما حكم كشف الوجه أو ما هو القول في حجاب المرأة المسلمة، مباشرة يستشهدون بأي آية؟ يستشهدون بآية سورة النور من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولو علمت أيها المستمع وأيها الأخوات المستمعات أن هذه الآية لا يصح أن نستشهد بها في بيان صفة حجاب المرأة المسلمة، لأنها من الآيات المتأخرة، ولأنها آية الرخص التي في الضرورات والتي عند الحاجة. والعلماء عندما ذكروها وفسروا هذه الآيات ذكروا الشاهد وذكروا القاضي، أي عندما تكشف عند القاضي وعند المتبايع وعند علاجها أو إنقاذها أو سقوطها ونحو ذلك، أو عند الخاطب. هذه الآيات إذا رجعتم لتفاسير أهل العلم تجدوهم يذكروها. فهم أخذوا من آيات الرخص المتأخرة ما جعلوه دليلا على حجاب المرأة المسلمة، كمن يأخذ بأدلة المسافر، كمن يأخذ بأدلة الرخصة للمسافر في رمضان ويقول رمضان فريضة، رمضان سنة ومستحب. هذا أول مبحث. المبحث الثاني الذي ذكره المؤلف في خلاصته أن المذاهب الأربعة لم يختلفوا في فريضة الحجاب بتاتا، وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع في العلل والأحكام، لم يختلفوا في أصل الفريضة أيها الإخوة. فمن قائل أن الوجه عورة، ومن قائل أن سبب تغطية المرأة لوجهها للفتنة والشهوة. ولكن ظهر اعتراض هؤلاء الأئمة الذين قالوا الفتنة والشهوة عند مناقشتهم لأولئك الفريق أن الوجه ليس بعورة، فقالوا الوجه ليس بعورة، فظهر اعتراضهم ونقاشهم فيما بينهم، فحسبه المتأخرون اليوم. لا نقول أن هناك يوجد خلاف بين المتقدمين، وإلى عصور قريبة أيها الإخوة ارجعوا لكتب أهل العلم في آيات الحجاب وسنأتي لها، لا يوجد أي خلاف إلا خلاف متأخر جاء من المدرسة العقلية التي عليها عدة ملاحظات قبل قرون قريبة. لم يكن معروف خلاف بين لا الأئمة ولا تابعيهم وإلى وقت قريب من عصور هذه الأمة المجيدة. فخلافهم كما سنبين في الدروس القادمة أن المذاهب لم يختلفوا، وإنما اختلفوا في العلل والأحكام. فمن قائل أن سبب حجاب المرأة وغطائها لوجهها أنه عورة، ومن قائل لا ليس بعورة وإنما للفتنة والشهوة. وكهذا مثاله كمن يقول في الزكاة ما الحكمة في فرض فريضة الزكاة، وهذا موجود لدى الفقهاء. فيقول طائفة منهم أن فريضة الزكاة إنما جعلت للنماء والبركة، ويأتي آخرون من المذاهب ويقولون لا ليست هذه العلة المناسبة، وإن كانت صحيحة ولكن ليست هي العلة المناسبة، وإنما جعلت الزكاة لتطهير المال من الأوساخ. ألم تسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أحد أحفاده التمر فقال دعها فإنها أوساخ الناس؟ وهكذا يتجاذبون الأطراف في نقاش علمي في العلل والحكم، لا يتكلمون في أصول المسائل المهمة كفريضة الزكاة. كيف أن الله عز وجل يأتي يخاطب نبيه بلغ قل لأزواجك وبناتك ونساء النبي يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم يأتي ابن عباس أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس كما يقولون أنه اختلف مع ابن مسعود، أو أن الخلفاء الأربع في زمانهم زمنا بعد زمن ما يعرفون معنى يدنين؟ ما يعرفون فريضة الحجاب، هذا بعيد يا أخوان. والنقول التي أمامنا سنأتي لها مئات النقول، لا يوجد أحد يقول تكشف. وسنأتي من أين أخذوا أهل السفور في بدعتهم التي ابتدعوها، وسنثبت من أقوال أئمة القائلين أن الوجه ليس بعورة أنهم لا يعنون كشفه أبدا، لا أبو حنيفة ولا أتباعه إلى عهد قريب، ولا الأئمة من المالكية ولا الأئمة من الشافعية ولا الرواية عن الإمام أحمد، أكثر الجمهور يقولون ليس بعورة. طيب نحن متفقون، ولكن هل يعني ليس بعورة أن تكشف المرأة عندما تصلي المرأة في بيتها، تصلي الصلاة في بيتها؟ ألم يأمرها الله عز وجل أن تستر شعرها وجسدها وقد لا يكون في البيت أحد، حتى زوجها لا يوجد؟ لماذا أمرت أن تستري في الصلاة أمر ليس بعورة؟ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لماذا أؤمر أن، لأنه أمر بستره في الصلاة؟ فليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه، كذلك المرأة تستر وجهها وإن لم يكن عورة. طيب نقول للأئمة إذن لماذا لم تقولوا بالعورة؟ قالوا نحن نختلف في علل المسائل، نحن نختلف. إذا قلت في الربا أنه غرر أو ضرر يقول الآخر لا لأنه غبن، وهكذا يختلفون في العلل والأحكام، ما يختلفون في الفريضة الربا، يقول لك خلاص اختلفوا. فاستغفر الله العظيم. فهذه أيها الإخوة فريضة الله ذكرها في كتابه، لا ينبغي أن ننسب الخلاف للأئمة في المحكمات وفي الفرائض وفي الأمور المهمات، وخاصة التي بلغها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهما إن أردتم يعني استشهاد آخر حتى لا نطيل، نريد أن نأتي بالأدلة، كأخوين دعيا إلى وليمة عرس مثلا، فسأل أحدهم من أين ستذهب إلى وليمة العرس؟ قال سأذهب من الطريق الفلاني، هذا الطريق أسهل لي. قال الآخر لا، ليس أسهل لك، وهذا الطريق فيه من المحاذير وفيه من ال... فقال وأنت ستذهب من أين؟ قال سأذهب من الطريق الفلاني الآخر المختلف. فمن سمعهم يقول يأتي إلى العرس، يقولون أين فلان وفلان؟ يقول والله أكيد واحد ما حيحضر، رأيتهم متنازعين في المسألة، وشكل واحد منهم الذي قال ليس هذا الطريق بأفضل، هذا شكله هو اللي مو حاضر. وشاع في الناس مثل ليس عورة، شاع في الناس أن هؤلاء الأئمة الذين منهم كالإمام الطحاوي الحنفي في عام توفى عام 300، ومنهم الإمام مالك مشهور عنهم في رواياتهم ذكرهم للمذاهب التي تقول حتى أن الخاطب لا يجوز أن يرى مخطوبته، مشهور عن الإمام مالك، سنأتي لها يا أخوان في كتبهم، شوفوا لفين شدتهم وورعهم، مع أن هذا الخاطب منصوص عنه بالأحاديث النصية بجواز النظر إلى مخطوبته، بل بندبه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لورعهم يرون ويذكرون أقوال بعض المذاهب في زمنهم التي حرمت حتى نظر الخاطب، وبعضهم قال حتى الإماء يتحجبن، وفيهم النصوص بجواز أن الإماء لا يتحجبن كالحرات، وأهل السفور اليوم عكسوها، يريدون الحرة أن تكشف كالأمة. المقصد ما نطيل. طيب ممكن نفيد بفائدة، لماذا لم يقولوا أن الوجه عورة؟ قالوا لأن المرأة، لا نقول أن الوجه عورة في المرأة لأن المرأة تكشفه في صلاتها، فإذا صلت تكشفه في صلاتها، وفي النسك تكشفه عند عدم وجود الرجال. فإذا قلنا عورة قالوا وكيف صحت صلاتها وقد كشفت ما هو عورة أو ما عد عندكم عورة. السبب الآخر قالوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالخاطب ونحو ذلك، فكيف نعد ما عده الشارع الحكيم عند الحاجة والضرورة عورة؟ ثم بحث المؤلف حتى لا نطيل أن أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة لم يكن من نوع اختلاف تضاد، أي لم يكن من نوع اختلاف تضاد، هو نفس اختلاف الأئمة الأربعة في أن الخلاف تنوع في العلل، ولكن هنا ليس في العلل، وإنما كان الصحابة يتحاشون أيها الإخوة ذكر التوسع في تفسير القرآن، كانوا يأتون بأمثلة في تفسيره، وهم يذكرون أمثلة كما قلنا أن آية قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أن إلا ما ظهر منها استثناء، والاستثناء يسبقه أمر مقرر شرعا، وهو الذي نزل في سورة الأحزاب من قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه أول آية نزلت كما سنأتي لبيانه. فعلى العموم هذه سبب أنهم لم يعدوا الوجه عورة الأسباب، وأن الصحابة اختلفوا لم يختلفوا، وإنما ذكروا أمثلة كما تقول في تفسيرهم إذا الشمس كورت يقول أحدهم أظلمت، فيقول الآخر في تفسيرها أي طويت ورميت، والمعنى واحد أي ذهب ضوءها وانعدم. تجي تقول فكان الأئمة كابن جرير الطبري من المفسرين القدماء كالصحابة، كانوا في عهد الصحابة يتحاشون زيادة التفسير، ولكن من بعدهم من الأئمة من المفسرين جيلا بعد جيل صرحوا صراحة كما سنأتي للنقول عنهم أنه إلا ما ظهر منها عند الشاهد وعند القاضي وعند المتبايع لتوثيق العقود ومعرفة شخصها وعند علاجها وعند إنقاذها ونحو ذلك. ثم آخر مبحث هو مبحث الخصوصية لأمهات المؤمنين، وأنه لم يرد عن المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضا عليهن وسنة لمن عداهن من النساء، هذه أيضا لم تكن، هذه بدعة حديثة لم يعرفها المتقدمون، لم يعرف أن أمهات المؤمنين يسترون وأن غيرهم من النساء يكشفون، هذه وسنأتي للنقود. إذن المبحث الأول الذي سنناقشه ونذكره هو التسلسل التاريخي لنزول فريضة الحجاب، وهذه مهمة أيها الإخوة كما قلنا، وهذه أوقعت الفريق القائلين بسفور وجه المرأة. لماذا؟ لأنه من الضروري أن يعرف المتقدم من آيات الحجاب التي نزلت متقدمة، يا أخوان نزلت آيات متقدمة، قال الإمام عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، وهذا رواه ابن نعيم وابن أبي شيبة. والمقصد أنه أيضا عند الخطيب البغدادي وغيره وأبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره أن عمر بن الخطاب خلى ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى ابن عباس قال كيف تختلف الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما نزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيهم رأي، فإذا كان لكل قوم فيهم رأي اختلفوا. فنهره عمر فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ثم قال أعد علي. المقصد أيها الإخوة، ما هي الأدلة على أن آيات سورة الأحزاب هي الأولى والمشرعة والواصفة لصفة الحجاب؟ آيات الحجاب، هذا حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بشأن الحجاب كما يقول عن نفسه أنس بن مالك قال: كنت ابن 10 سنين مقدم رسول الله، وكانت أمهاتي يواظبنني على خدمة رسول الله، فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20 سنة، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، وأول ما أنزل فيه في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش، فخرج رسول الله وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آية الأحزاب 53 أخرجه الشيخان. وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد قال عن أنس بن مالك قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش، وذلك سنة 5 من الهجرة، سنة 5 من الهجرة. وقال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله صلى الله عليه وسلم بها، فثبت أن الحجاب قبل آية الإفك. طيب إيش نستفيد من الكلام؟ إذن لماذا هم يفسرون آية الرخص؟ لماذا يفسرون آية الشاهد والخاطب والقاضي والمتبايع؟ تعالوا فسروا هنا من وراء حجاب وما بعدها في الآية 59، هذه 53 وبعدها، هذه آية الحجاب داخل البيوت. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء باب، من وراء ستر، خيمة. فإذا خرج نريد حجاب مشابه، أم أن هنا يغطين، ثم إذا خرجوا يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يكشفن، ما هذا التناقض؟ فآيات الحجاب قال الحافظ: فكان أن قصة الإفك نزلت بعدها. أنتم تدرون قصة الإفك أيها الإخوة نزلت في سورة النور هناك في الآية 11، وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نزل في سورة النور بعد قصة الإفك في الآية 31. شوفوا فين البعد. وحادثة الإفك كانت عائشة تقول فيها في حادثة الإفك: وكان صفوان بن المعطل قد تأخر عن القوم، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، وكان يراني قبل الحجاب. يعني في حادثة الإفك وهو قد كان يعرفني قبل الحجاب، وأن الحجاب قد نزل قبل ذلك. وقال في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: فصل ابتداء الخامسة، أي السنة الخامسة، غزوة دومة الجندل ونزل الحجاب. السادسة، أي السنة السادسة، غزوة بني المصطلق التي فيها حادثة الإفك. وقال في أسد الغابة لابن الأثير: وفي سنة 5 نزلت آية الحجاب في ذي القعدة، وفي سنة 6 قال أهل الإفك ما قالوا. وإذا عرفت أن آية الإفك في سورة النور، فما بعدها إلا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فظهر أن آية النور كلها متأخرة، جاءت في الرخص بدليل الرخصة التي بعدها للقواعد من النساء، كلها جاءت متأخرة. وهذه من رحمة الله بعباده، أنزل فريضته في السنة الخامسة بالحجاب، ولم يكن هناك لأي امرأة أن تترخص في أن تكشف لخاطب ولا لشهادة ولا لنواحي أمنية كما يطلب من بعضهم، ولا في بيع وشراء. طيب كيف أعرف أن هذه صاحبة البيت أو هذه شاهدة هي فلان الفلانية؟ فكان من رحمة الله كما هو في حاله وأسلوبه أسلوب القرآن أن يأتي بالرخص رحمة بعباده بعد ذلك، وهكذا نزلت في السنة السادسة الرخص لهن. والأدلة كثيرة يا أخوة، أنا أريد أن أأتي بتفسير الآيات. المهم الحاصل أن الإجماع أيضا في تفسير الآيات دليل للجميع على أن آية الأحزاب هي الواصفة والمشرعة، حيث أن الصحابة وصفوها وصفا دقيق، حتى أن ابن عباس وصفها وصفا دقيق في كيف أن تتحجب المرأة. وعبيدة السلمان هذا التابع الكبير الذي كاد أن يكون من الصحابة لقربه من العهد النبوي، قال وصفه وغطى بردائه وصفا دقيق. ثم نأتي إلى آيات متأخرة ونقول هي المشرعة، هذه خطأ، وهذا يعني ناقض لهذا المذهب البدعي حقيقة، البدعي لأنه لم يسبقهم إليه أحد. ثم من الأدلة القوية استهلال سورة النور في بداياتها بحد الزنا، أتت بعقوبة في الآية الثانية في سورة النور، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني ألم ينظروا لهذه الآية في سورة النور الآية رقم 2، عقوبة شديدة للزناة، ألم يتفكروا كيف أن الله عز وجل لم ينزل فريضة الحجاب إلا بعدها في الآية رقم 31 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعاقبهم قبل أن يغلق منافذ الشهوات وهن متبذلات، كما يقول المفسرون كانوا قبل الحجاب متبذلات كعادة الجاهلية، فدل على أن إلا ما ظهر منها جاءت متأخرة، وأن هذه العقوبة لماذا ذكرها الله عز وجل في سورة النور بعد سنة من فرض الحجاب؟ لأنه قبل سنة كان قد أرشدهن في سورة الأحزاب بأمور وآداب عديدة، أغلق كل منافذ الشهوات وأغلق كل منافذ ما يوقع في الزنا، فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وطلب قرارهن في البيوت وقرن في بيوتكن فلا يخرجن إلا لحاجة، وذكر أمور كثيرة من الآداب التي تغلق. ثم أتى بأعظم شيء في إغلاق باب الشهوات والمؤدية للزنا، فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في آية الحجاب وهن داخل البيوت يخاطبون الرجال من خلف الحجاب. ثم إذا خرجنا احتاجوا للخروج، فجاء بعدها مباشرة في الأحزاب أيضا في الآية 59 وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. من الأدلة على أن آية الأحزاب متقدمة أيضا، وهذا متفق عليه مجمع عليه، أن آيات الذين سمح لهم بالدخول على النساء في سورة النور أكثر، سورة النور قلنا متأخرة، فكان الداخلين في لبيوت النساء في سورة الأحزاب قليلون، فجاء في سورة النور ووسع الداخلين على النساء، وما تكون الزيادة إلا بعد، ما عمرها تكون زيادة ثم يأتي بنقص، وإنما كانت هي آية فيها رخص للمرأة، ومن ضمن الرخص أصناف أيضا يسمح لهم بالدخول على المرأة أكثر من الذين ذكروا في سورة الأحزاب. وبالتالي أيها الإخوة، فتفسير أهل السفور عندما يسألون عن الراجح في الحجاب ويستشهدون بهذه الآية، هذه لم يسبقهم بها أحد، لم يستشهد بها أحد من 14 قرن مضى قال هذه آية الحجاب إلا ما ظهر منها، لا، وإنما يذكرون الشاهد، فمن استدل بها للرخص كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب. المسألة الثانية وهو الإجماع على أن أمهات المؤمنين كغيرهن من النساء، أتوا أيضا بطامة جديدة وقالوا أن قوله تعالى يا أيها النبي يا نساء النبي، قالوا أن آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي منع من الدخول بيوت النبي، وإلى قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أتوا بطامة كبرى قالوا هذه آية خاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهم ليست الأمور اجتهادية يا أخوان، هناك هذا كتاب الله، ارجعوا لما قاله الصحابة والتابعون وتفاسير أهل العلم. طيب يسألوننا، ولكن هذا يدلك على تهافت هذا المذهب، تهافت هذا المذهب أنهم يأخذون بنصوص الظاهرة دون أن يرجعوا لأهل العلم. لا نقول إنهم يفحصوا ونحن أعلم منهم في تنقيح المسائل، لا، ولكن ارجعوا بس لأقوال أهل العلم. هل في واحد من المفسرين من 14 قرن قال أن هذه آية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد من المفسرين، ولنا جلسة أخرى وجلسات، هل واحد في تفسير الآية قال أنها خاصة بأمهات المؤمنين؟ لا يوجد. قال الإمام طيب هنا مسألة مهمة، إذا لماذا ذكرت بيوت النبي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم إلى قوله وإذا سألتموهن. لماذا ذكرت بيوت النبي؟ ذكرت بيوت النبي في الآية 53 لأن الله عز وجل في بداية سورة الأحزاب في الآية 6 ذكر أنه حكم بأن أمهات المؤمنين، أن زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، فقال عز وجل وأزواجه أمهاتهم، هذا كان في البداية قبل الحجاب قبل هذه الآية، وأزواجه أمهاتهم، فعلم الصحابة أنهم، وكان قبلها قبل هذه الآية التي حكم الله بأمومتهم، كان قبلها قد بآية أو آيتين قد نهى عن التبني وحرم التبني وظهار الجاهلية. ثم يأتي الله بعد تحريم التبني وظهار الجاهلية ويقول وأزواجه أمهاتهم، إذن كما فهمها الجميع وهي الواقعة أنه عني بأمومتهن أعلى درجاتها وأسمى غاياتها، لهذا كان يكثر الصحابة من الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين لأنهم أمهاتهم. وكان عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، يا رسول الله احجب نساءك، قالت عائشة فلم يفعل. كيف يحجب من حكم الله وقضى بأنهن أمهات لرجالهم؟ كيف يحجب الأبناء عن من هن أمهات لهم بنص القرآن؟ فلم يحجبهن، فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي، لأن بيوت النبي هي التي تعني في هذه الآية. لو قال لا تدخلوا بيوت بعضكم البعض لم امتنع الصحابة عن دخول بيوت النبي، لأنهم سيقولون هذه بيوت أمهاتنا ما في منع لها، لكنه ذكرها حتى يشمل الأمهات الحجاب كغيرهن من النساء. قال طيب الأدلة، قال الإمام البيضاوي وأزواجه أمهاتهم أي منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات، يعني أنهن وإن كن أمهات لكن بعد آيات الحجاب كما قال الإمام الشافعي أصبحن في معنى دون معنى، أي أمهات لكن أمهات تتحجب من الأبناء، وهذه هي الخصوصية التي يعناها المتقدمون وأخطأ فيها القائلين بالسفور، فهموها فهما مقلوبا. المتقدمين يقصدون أنهم وهن أمهات حجبنا، وهن أمهات بنفس القرآن وجاءوا وحجبنا بخلاف أمهات العالمين فلا يحتجبن من أبنائهن. طيب، قال الإمام القرطبي وأزواجه أمهاتهم، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات، أي حجبن بخلاف غيرهن من أمهات العالمين. وقال في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية: وشرف الله تعالى أزواج النبي بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح، أي في الآية التي يقول: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وفي المبرة أي برهن كأمهات، وحجبهن بخلاف الأمهات. وفي لباب التنزيل للخازن قال: أزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين، في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن ولا الخلو بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب. طيب، نقول لأهل السفور: أين أن أمهات المؤمنين يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن؟ ما قال به أبد أبد واحد، نريد واحد بس من القدماء، أو حتى إلى عهد قريب قبل المدرسة العقلية، الأفغاني ومحمد عبده وما تأثر بهم كمحمد رشيد رضا، ما لم يكن قبل هذا أحد يقول أن أمهات المؤمنين يفترق. قال الزمخشري: وأزواجه أمهاتهم وهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات. وقال البغوي: وأزواجه أمهاتهم، أي لا في النظر إليهن ولا الخلو بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب. ثم ذكر الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني يبين لك أن هذه الآية ما يعرفون مذهب السفور، ما يعرفون مذهب السفور، هذا ما خطر عليهم ولا جاء إليهم. قال في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنافابوري: 850 متوفى، وأزواجه أمهاتهم، أي في هذا الحكم أي أمهاتهم، فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات. وقال ابن الجوزي: وأزواجه أمهاتهم، تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالهن، ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيء. وعن أم المؤمنين، يعني هناك أدلة أيضا أخرى، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج السودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، خرجت متسترة، قالت: وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، وفي روايات طولا، فقال لها عمر: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. طيب، أين الشاهد أنهن كغيرهن؟ قالت: تفرع النساء جسما، يعني لكن عرفت بس بهذا، أم أنها مغطية لا يظهر منها شيء فهي كغيرها، ولكن لتفرع النساء جسما عرفت. وفي حادثة الإفك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وكان النساء يومئذ خفيفات، فحملوا الهودج ولم يعلموا أنني لست بداخله، يعني معنى الحديث حين رفعوه. والشاهد أنها قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا، فهي لم تعلم لنفسها حجابا ولا طريقة تختلف عن غيرها من النساء. يا إخوان، والله ما أريد أن أطيل، والله ما أريد أن أطيل في هذه المباحث، لأنها شاذة لم يسبق إليها أحد حتى نحترم هذه الأقوال يا أخوان. هذه مذاهب بدعية. من يقول بالتفرقة في حجاب أمه، هم قدوات، هم قدوات. كما قال الله عز وجل: من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب. أنك أنت منزلتك عظيمة، ومن يأتي منكن بالخير يضاعف لها أيضا الأجر. كيف نأتي نفرق بين حجاب أمهات المؤمنين قدوات بمذهب لم يسبق إليه أحد؟ ما قاله إمام من الأئمة. بل انظروا بالله عليكم تفسير، الآن نحن فسرنا آية وأمهاتهم أزواجه وأزواجه أمهاتهم، لكن انظروا أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين: وإذا سألتم أزواج النبي ونساء المؤمنين اللاتي لسن لكم بأزواج متاع فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر بينكم وبينهن، لا تدخلوا عليهن بيوتهن. أدخل مع نساء المؤمنين ونساء المؤمنين اللاتي لسن لكم بأزواج، إلى أن قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال. ألم تكن هذه خصوصية؟ ما في خصوصية. قال الواحدي في تفسيره متوفى 468: وإذا سألتموهن متاعا، إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب. وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال، فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب، فكانت هذه آية الحجاب. هم يذكرون نساء المؤمنين، واليوم يأتي من يخرجهن ويأتي ببدعة تفريق حجاب أمهات المؤمنين يغطين. يعني لو حتى أنا أريد أن أنقل، ولا لأنه يا أخوان تقول للأم احتجبي، الأم التي قال الله عز وجل وأزواج أمهاتهم، وتقول وقال: ولا تنكحوا أزواجه من بعده، قطع الأمل حتى بعد رسول الله في الزواج أو التطلع إليهن، ثم تحضر فريضة غطاء الوجه في زمن أمهات المؤمنين، ومن هن أجنبيات يتشوف الرجل إلى النكاح بهن وإلى التطلع إليهن، ولسن لهم بأمهات ولا محارم، تقول يخرجن كاشفات. لكن ما نريد أن نستدل بأدلة غير أقوال أهل العلم ونصوص الكتاب والسنة. وقال الإمام الجصاص، وقال الجصاص: وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه. وقال في تفسير الماوردي: أمرنا، عند قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أمرنا وسائر الناس بالحجاب عن أبصار الرجال، وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء. وكرر لفظ النساء مرتين. قال ابن كثير: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم ذكر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه كلها خاصة بأمهات المؤمنين. قال بعدها ماذا قال الإمام ابن كثير؟ قال: هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ونساء الأمة تبع لهن. ما يعرف مذهب يقول بالتفرقة، ما يعرفون مذهب السفور الحادثة اليوم يا أخوان. وقال عند قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، أي الذين يجوز الدخول عليهن، لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب. ما قال بعد أن بين الله تعالى حجاب أمهات، قال النساء. وقال ابن عربي عند تفسيره: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض لها. ولا نهتم بقوله مثلا، لا أقصد لا نهتم أنه قال المرأة عورة، سواء عورة هو يعرف أصلا في زمنهم، سواء عورة أو ليس بعورة، فقد وضحنا أن حتى القائلين أن الوجه ليس بعورة يوجبون ستره لعلة أخرى، وهي علة الفتنة والشهوة. ولكن هذا رأي عند بعضهم في العلل والأحكام في ذلك. قال القرطبي: وفي هذا دليل أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، وهذا مالكي. ولا نقصد الشاهد أنها عورة أو غير عورة، ولكن انظر كيف أدخل نساء المؤمنين وقوله بالمعنى وأنها أصول الشريعة، بل هو أقوى من هذا التبرير أو القياس. ما هو الأقوى؟ هو الإجماع المتواتر المنقول أنهن كغيرهن من النساء، وأيضا الأئمة كلهم على ذلك. لا أريد أطيل، من أراد ممكن نعطيه من المذكرة، أو الكتاب موجود به نسخة فيه النت، يعني نسخة في المواقع الإلكترونية. الآن أتى المصنف أيضا وذكر أن هناك إجماع في الآية التي بعدها، تلك الآية: حجابهن وهن داخل البيوت. وقلنا لماذا ذكر الله بيوت النبي؟ ذكرهن حتى يشملهن الحجاب وهن الأمهات. إذن المرأة تحتاج أن تخرج، فكان من رحمة الله أن أرشدها عند خروجها للحجاب خارج البيوت بطريقة تماثل طريقة حجابهن داخل البيوت، لا يران لا يروا، وهي أن يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه إجماع يا أخوان، أنقلوا الإجماع من بل من شدة، يعني عشان تعرفوا أن هذه هي الآية الواصفة لفريضة الحجاب. علمنا أنها أول الآيات نزولا، ولكن الواصفة وصفها الأئمة من الصحابة كابن عباس وغيره وصفا دقيقا، فذكروا صفتين اثنتين في طريقة الحجاب. طيب لماذا؟ لأن هناك المحرمة لها غطاء لوجهها يختلف عند تلبسها بالإحرام، فلا تتنقب فلا تتنقب، فذكروا طريقتين في حجابهن، منها كما قال ابن عباس في المحرمة فيما ثبت عنه: تدلي عليها من جلبابها ولا تضرب به، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدول. وذكرهم للطريقتين جعل أهل السفور يخطئون هنا خطأ، يريدون أن ينقضوا الإجماع الموجود على أن الآية تعني ستر الوجه، فقالوا هذه طريقتين هكذا، مع أن السلف قد بينوا فيها. وجاء عند ابن أبي شيبة في النقاب للمحرمة أن الإمام علي رضي الله عنه كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدن الثوب عن وجوههن سدلا، كما في مصنف ابن أبي شيبة، وإن كان فيه شيء من الضعف. منه أيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وعن أختها أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وعن حفيدتها أسماء بنت أبي بكر، وهي فاطمة بنت المنذر تابعية جليلة، قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. إذن فهناك طريقتين لتغطية الوجه ذكرها المفسرون، بعض المفسرين. قال ابن عطية في اختلاف صفة الطريقتين المفسر في تفسيره المحرر الوجيز: لما كانت عادة العربيات التبدل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء. بالله يركزوا، يقول كانت العربيات التبدل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، فأمر الله تعالى رسوله بأمرهن بأن يخالفن زي الإماء. قال: واختلف الناس في صور إدنائه. اختلف الناس في صور إدنائه، هم بس أخذوا اختلف في صور إدنائه، فلم يفهموا أنهم ذكروا صفتين: صفة النقاب وصفة السدل، فظنوا أنهم يتكلمون في اختلاف الحادث اليوم، وأن هذه صفة كشف الوجه وتلك صفة تغطية الوجه، وهذه من النكبات، هذا من القصور المذهب، هذا أقول لكم وتهافته. طيب ننظر لابن عطية يذكر الصفتين، هل تروا فيها كشف الوجه؟ قال: واختلف الناس في صور إدنائه، ولم يقل في الإدناء اختلفوا، الإدناء كما قال: وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء. قال: واختلف الناس في صور إدنائه. قال ابن عباس وقتادة وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة. وقال ابن عباس يذكر الصفة الثانية وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. هذه فيها كشف. هو يقصد أن النقاب لا يكون كالسدل من أعلى الرأس يغطي الوجه، فهناك أيتها المحرمة لا تتلبسي عند إحرامك بما هو كالنقاب، والنقاب لا يكون أيها الإخوة أبدا إلا بعد أن تشده المرأة على جبينها وتشده. قال: ثم تعطفه على الأنف. أين الأنف؟ وإن ظهرت عيناها، مستكثر حتى العينين، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. يعني النقاب وما في حكمه من اللثام، وما في حكمه من القناع، وما في حكمه من البرقع، واضح المعنى. فقوله اختلف الناس في صفته، هم يعني كما قلنا من اختلاف تنوع الستر، كما قلنا في قولهم اختلفوا في عورة أو ليس بعورة، لكن مؤداهم إنها تستر، سواء كان بالعورة. صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. طيب فتنة؟ صحيح، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. شهوة؟ نعم صحيح، قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. كلهم صحيح، مؤداهم واحد، ولكن هؤلاء كما قلنا رأوا أمور تمنع من قولهم بالعورة، إن العلة في ستر المرأة ليس هذا المقصد. قال في الجواهر الحسان للإمام الثعالبي 875، وقوله يدنين واختلف في صور إدنائه، ما قال اختلف في الإدناء، الصور. فقال ابن عباس لا نرى كلامهم. قال ابن عباس: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. ثم ذكر صفة ثانية، وقال ابن عباس أيضا: وذلك أن تلويه الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يسطر الصدر ومعظم الوجه. انظروا يا أخوان احترامهم لتفسير كتاب الله، كأنهم ينقلون من بعضهم البعض، لا يخرجون عنه قيد أنملة. نريد واحد فقط، واحد يأتينا في تفسير يدنينا عليهن، يقول تغطي رأسها ثم لا يذكر الوجه. تحدي أن هناك من 14 قرن من فسر يدنين قال تغطي شعرها وسكت، ما تجد، يجب أن يذكر الوجه. هذا كتاب الله، تفسير كلام الله، أخذ عن رسول الله. وعندكم هذا التحدي 10 سنين 20 سنة، هذه قرون، 14 قرن، دوروا ابحثوا. فكأنه يخرج من مشكاه واحدة يا أخوان. قال الإمام القرطبي: لما كانت عادة العرب بيات التبذل، شوف بالله الكلام، وكنا يكشفن وجوههن كفعل الإماء، بالله هذه ما تقشعر البدن يا أخوان، تبذل ويسميه كما يفعل الإماء، ثم يتجرع أحد ويقول أنه ما يعرف النقاب، ما، أو أن النقاب سنة، وهو سماه كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعيا لنظر الرجال إليهن. انظر إيش قال: أمر الله رسوله أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب إذا أردنا الخروج. يعني كان كشف، لا تجي أوضح. واختلف الناس في صور إرخائه. قال ابن عباس وعبيدة: ذلك أن تلويه حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة. ثم ذكر الصفة الثانية. وعن ابن عباس وقتادة: تلويه فوق الجبين وتشده، لأننا كما قلنا صفة النقاب والبرقع واللثام لا تثبت على الوجه كطريقة السدح من فوق الرأس يشيله الرأس، لكن البرقع واللثام، والبرقع تعرفون حتى الرجال بعض الساعات يتبرقعون، يعني يتلثمون، كيف يتلثم كذا على الهواء، يشد على الجبين ثم يأتي ويعطفه على الأنف كما وصفه عبيد السلماني وغيره من الأئمة. قال: ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. طيب تغطي نصف وجهها تمام، ولكن بعد أن يكون الشد على الجبين. تغطي نصف وجهها يعني غطيناه، ما لهم أيضا، ولكن افهموا كيف بعد أن يكون كما قلنا ما يأتي غطاء على نصف الوجه إلا بعد أن تشده على الرأس، وبالتالي يكون فلا يظهر إلا عيناها. قال ابن جزي في التسهيل علوم القرآن المتوفى 741 في تفسير هذه الآية: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بينهن وبين الحرائر. أمر، أين سنة ومستحب وفضيلة وعلى كيفك؟ هاتوها يا أخوان. ما هذه الآيات اتضح أنها أول الآيات في فريضة الحجاب، هاتونا سنة ومستحب وفضيلة. أمر كلهم بصيغة الأمر الواجب. طيب هاتونا قول أبو حنيفة، حتى تعلموا عندما بينا لكم مذهب الفقهاء وأن ليس بعورة أنه لا يعني الكشف. طيب هذا الإمام الجصاص حنفي أئمة الأحناف عام 300، وأئمة الأحناف كثيرون فسروا الآية بغطاء الوجه، ليه ما قال لا؟ أبو حنيفة يقول ليس بعورة، ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ليس بعورة. نقول نعم ليس بعورة، ومن قال أن كل ما ليس بعورة ما نستره؟ خلاص قل للمرأة تصلي في بيتها ما أحد عندك ولا أنت في عورة ولا شيء، أكشفي. قل لا، ربي أمرها وهو مو عورة، لكن ربي قال أستري وانت في بيتك غطي شعرك. نقول له كذلك وهي خارج البيت ليس عورة، ما نقول أنه خارج البيت عورة، ليس عورة، لكن يجب أن تستره، أمر من الله. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، هنا أشكل عليهم، قالوا أن ابن جرير ذكر الصفتين، نقول لهم راجعوا غيره من الأئمة اللي فهموا الصفتين. قالوا ذكر القناع، قلنا القناع يعرفه الأطفال الصغار، وأن له فتحتين تبصر بها المرأة الطريق. وراجعوا ويعني وهذا رددنا فيه كتابنا على عنوان باسم التحريف والتبديل والتصحيف فيما لحق شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية. والله يا أخوان شيء محزن، والله بكل سهولة أوجد أن ابن جرير الطبري يقول بكشف الوجه، لا يعرفون هؤلاء الأئمة كشف الوجه، ما كان هذا المذهب في زمانهم، لا يعرفونه. وسننقل إن شاء الله في الدروس القادمة مبحث الفقهاء التي موجود في الخلاصة والكتاب، مبحث الفقهاء وما لحقه من التحريف والتبديل والتصحيف، ما يعرفون. منعوا الخاطب أن ينظر لمخطوبته يترجى. الإمام الطحاوي يقول سؤال في كتابه، في كتابه حيأتي لنا، يقول هل يجوز نظر الخاطب لمن أراد خطبتها؟ ما يعرفون السفور يا أخوان، كانوا يختلفون في الأمة هل تستر وجهها كالحرة، ما يختلفون، يقولون هل تستر الحرة، هل تكشف الحرة وجهها كالأمة، بل يعاتبون ويذكرون هذا الكلام. ما كان حتى يعاتبوا، ما يعرفوا أنه في أصلا خلاف أو أن أحد يأتي بعدهم يقول أن المرأة الحرة تكشف وجهها. قال أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط 745 وفاته، كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه. نعم، فنختم بهذا. الجاهلية كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه، يعني هذه من دأب الجاهلية كشف الوجه. فأمرنا أن يخالفن بزيهن زي الإماء، وذلك بستر الرؤوس والوجوه. أمرنا يا أخوان، والنقول كثيرة والله موجودة، لكن أخبرني الأخوان أن وقت الأذان قد حان، وإذا أمكن أن نكمل بعض أقوال العلماء بعد الأذان يكون خير، النقاب وكذا. وانظر يا أخوان، يقول يغطين رؤوسهن، هل وقف؟ لا، قال ووجوههن إلا عينا واحدة، ثم قال وهذا يقتضي أن يكن مأمورات، عشان ما في تقول سنة أو مستحب أو فضيلة، يعني لو فيه هاتونا. ولكن لا نريد أن نطيل، نريد أن ننقل. قال النيسابوري المتوفى 850 في تفسيره: فأمرنا بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه. قال الإمام ابن كثير المتوفى 774 في تفسيره: يقول تعالى آمرا رسوله أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين الجلابيب يتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. فكشف الوجه، انظر سمات الجاهلية وسمات الإماء. هل سكت؟ لا. قال: وعن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وعن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمان عن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. هذا ابن كثير يا أخوان. وقال عند قوله تعالى الآية اللي قبلها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال: لما أمر الله تعالى النساء، فأيت لا فرق، ما فرق هنا في سألتموهن ولا، هذه كلها جديدة. لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب الذين ذكرهم أو آبائهن أو آباء كمل في الآية لا يجب الاحتجاب منهم. وقال الإمام البغوي 509 متوفى 509 قال ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. قال الإمام الجصاص إمام الحنفية في زمن هذا الإمام الجصاص متوفى 370 من المتقدمين قال: وفي هذه الآية أي آية يدنينا، قال: تقنع عبيدة السلماني وأخرج إحدى عينيه. وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وفيه دلالة على أن الأمة لا ليس عليها ستر وجهها لئلا ليس عليها ستر وجهها، يعني أيضا هو يعرفه أنه بصيغة الإيجاب، والأولى قال مأمورة بستر وجهها، وهنا وأنه ليس على الأمة ستر وجهها كالحرة لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه. طب واحد ما يجي يذكر الوجه ينساه كذا ينساه، ما في هذا دين يا أخوان. هذه وانظر متتابعين في الكلام، كأنه تقول والله وفعلا هم نقلوا خلفا عن سلف، لا اجتهاد. ما قال الإمام الجصاص أنا إمام الحنفية وأعلم أن الوجه ليس بعورة، وهو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد. ما قال هكذا يا إخوان، بل قال مأمورات، ليصدق ما قلناه لكم ويتأيد أن قولهم ليس بعورة، أي اعتراض على علة الذين قالوا بالعورة، لكن ما اختلفوا معهم في وجوب ستره، لأن عندهم علة أخرى اسمها علة الفتنة والشهوة. وهذا إمام الحنفية وغيره كثير. قال الشوكاني، وهذا من المتأخرين، ولا حبيت أن أأتي بالمتأخرين يا إخوان، ولكن لأبين أنه حتى وقت قريب متوفى 1250 هجريا، قال نقل قال الواحدي قال: المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر. وقال الحسن تغطي نصف وجهها، وقلنا أن النصف أي ما يكون النصف إلا بعد أن يشد على الجبين فيكون لا يظهر إلا العينين كالنقاب. قال قتادة أئمة كبار يا أخوان تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. قال الخازن 741 وفاته، قال ابن عباس أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. هذه أصوات يا أخوان، هذا صوت للقائلين بسفور الوجه. قال الآيجي في جامع البيان المتوفى 905 يدنين أن يغطين وجوههن، فأمرت الحرائر بإلخاء الجلابيب ليتميزن عن الإماء. قال الرازي المتوفى 606 في تفسيره، وكان في الجاهلية، كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات، فأمر الله الحرائر بالتجلبب لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها. وهذا أحد الشواهد على ما قلناه، أنه ليس بعورة ومع ذلك تستره. لماذا يقول الإمام؟ لأن عندهم علة أخرى في وجوب الستر، وهو الفتنة والشهوة. وهكذا الأئمة غيره كلهم يا إخوان ينصون بصيغة الأمر، كما عند الماوردي أمرنا وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال، وهكذا بقية المفسرين. والوقت ضيق. هذا الإمام النحاس في تفسيره 338 يقول تقنعت، قال محمد بن سيرين سألت عبيدة يدنين من جلابيبهن، قال تغطي حاجبها بالرداء فترده على أنفها حتى تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها. والمحزن أيها الإخوة أنهم اليوم يستهزئون بتغطية إحدى العينين، وهذه الروايات الكثيرة أمامنا عن السلف في تغطية الوجه. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما فيه مرضاته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزى الله القائمين على هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.